أحاديث حدث عنه بنوه الأربعة عبيد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز ومسلم وأبو عثمان النهدي والحسن البصري ومحمد بن سيرين وعقبة بن صهبان وربعي بن حراش والأحنف بن قيس وغيرهم، سكن البصرة وكان من فقهاء الصحابة، ووفد على معاوية وأمه سمية فهو أخ زياد بن أبيه لأمه. قال ابن المديني اسمه نفيع بن الحارث وكذا سماه ابن سعد. قال ابن عساكر قال ابن عساكر أبو بكرة بن الحارث بن كلدة بن عمرو، وقيل كان عبدا للحارث بن كلدة، فاستلحقه سمية هي مولاة الحارث، تدل من الحصن ببكرة، فمن يومئذ كني بأبي بكرة. وممن روى عنه ولداه رواد وكيسة، وكان أبو بكرة ينكر أنه ولد الحارث، ويقول أنا أبو بكرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أبي طيب وكان أبو بكرة ينكر أنه ولد الحارث ويقول أنا أبو بكرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبى الناس إلا أن ينسبوني فأنا نفيع بن مسروح رضي الله عنه. وقصة عمر مشهورة في جلده أبا بكرة ونافعا وشبل بن معبد لشهادتهم على المغيرة في الزنا ثم استتابهم، فأبى أبو بكرة أن يتوب وتاب الآخران، فكان إذا جاءه من يشهده يقول قد فسقوني. قال البيهقي إن صح هذا فلأنه امتنع من التوبة من قذفه وأقام على ذلك. قلت كأنه يقول لم أقذف المغيرة وإنما أنا شاهد، فجنح إلى الفرق بين القاذف والشاهد، إذ نصاب الشهادة لو تم بالرابع لتعين الرجم ولما سموا قاذفين. نعم. قال أبو كعب صاحب الحرير حدثنا عبد العزيز بن أبي بكرة أن أباه تزوج امرأة فماتت، فحال إخوتها بينه وبين الصلاة عليها، فقال أنا أحق بالصلاة عليها. قالوا صدق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه دخل القبر فدفعوه بعنف فغشي عليه فحمل إلى أهله، فصرخ عليه 20 من ابن وبنت وأنا أصغرهم، فأفاق فقال لا تصرخوا، فوالله ما من نفس تخرج أحب إلي من نفسي. ففزع القوم وقالوا لما يا أبانا؟ قال إني أخشى أن أدرك زمانا لا أستطيع أن آمر بمعروف ولا أنهى عن منكر، وما خير يومئذ. هذا من معجم الطبراني. ابن مهدي قال حدثنا أبو خشينة عن عمه الحكم بن الأعرج قال جلب رجل خشبا فطلبه زياد فأبى أن يبيعه، فغصبه إياه وبنى صفة مسجد البصرة. قال فلم يصلي أبو بكر فيها حتى قلعت. قال ابن إسحاق عن الزهري عن سعيد أن عمر جلد أبا بكر ونافع بن الحارث وشبلا، فتابا فقبل عمر شهادتهم، وأبو بكرة فلم يقبل شهادته وكان أفضل القوم. سفيان بن عيينة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال لما جلد أبو بكرة أمرت جدتي أم كلثوم بنت عقبة بشاة فسلخت ثم ألبس مسكها، فهل ذا إلا من ضرب شديد؟ بقية قال عن سليمان الأنصاري عن الحسن عن الأحنف قال بايعت علي رضي الله عنه فرآني أبو بكر وأنا متقلد السيف وأنا متقلدني السيف، فقال ما هذا يا ابن أخي؟ قلت بايعت عليا. قال لا تفعل، إنهم يقتتلون على الدنيا وإنما أخذوه بغير مشورة. قال هوزة حدثنا عوف عن أبي عثمان النهدي قال كنت خليلا لأبي بكر، فقال لي أيرى الناس أني إنما عتبت على هؤلاء الدنيا، وقد استعملوا ابن عبيد الله على فارس، واستعملوا روادا على دار الرزق، واستعملوا عبد الرحمن على بيت المال، أفليس في هؤلاء دنيا؟ إني إنما عتبت عليهم لأنهم كفروا. قال هوذة وحدثنا هشام عن الحسن قال مر بي أنس وقد بعثه زياد بن أبيه إلى أبي بكر يعاتبه، فانطلقت معه فدخلنا عليه وهو مريض، وذكر له أنه استعمل أولاده، فقال: هل زاد على أن أدخلهم النار؟ فقال أنس: إني لا أعلمه إلا مجتهدا. قال: أهل حروراء اجتهدوا فأصابوا أم أخطأوا؟ فرجعنا مخصومين. قال ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: لما اشتكى أبو بكر عرض عليه بنوه أن يأتوه بطبيب فأبى، فلما نزل به الموت قال ابن قال: أين طبيبكم ليردها إن كان صادقا؟ وقيل إن أبا بكر أوصى فكتب في وصيته: هذا ما أوصى به، فكتب في وصيته: هذا ما أوفى به نفيع الحبشي، وساق الوصية. قال ابن سعد: مات أبو بكر في خلافة معاوية بن أبي سفيان في البصرة، فقيل مات سنة 51، وقيل مات سنة 52. قاله خليفة بن خياط، وصلى عليه أبو برزة الأسلمي الصحابي رضي الله عنه. وروينا عن الحسن البصري أنه قال: لم ينزل البصرة أفضل من أبي بكر وعمران بن حصين. قال مغيرة عن شباك عن رجل أن ثقيفا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم أبا بكر عبدا، فقال: لا، هو طريق الله وطريق رسوله. قال يزيد بن هارون: أخبرنا عيينة بن عبد الرحمن قال: أخبرني أبي أنه رأى أبا بكر رضي الله عنه عليه مطرف خز سداه حرير. عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة عبد الله بن عبد العزة ابن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي العبدري الحجبي حاجب البيت الحرام وأحد المهاجرين، هاجر مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص إلى المدينة. له رواية خمسة أحاديث، أو رواية خمسة أحاديث، منها واحد في صحيح مسلم: ثم دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم الفتح. حدث عنه ابن عمر وعروة بن الزبير وابن عمه شيبة بن عثمان الحاجب. قالت صفية بنت شيبة: أخبرتني امرأة من بني سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من الكعبة أمر عثمان بن طلحة أن يغيب قرني الكبش، يعني كبش الذبيح، وقال: لا ينبغي للمصلي أن يصلي وبين يديه شيء يشغله، وقد قتل أبوه طلحة يوم أحد. وروى عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوها يا بني طلحة خالدة تلدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم، يعني الحجابة. قال الهيثم المدائني: توفي سنة 41. وقال خليفة: توفي سنة 42. شيبة بن عثمان بن أخي ابن أبي طلحة عبد الله بن عبد العزة القرشي العبدلي المكي الحجبي حاجب الكعبة رضي الله عنه، كان مشاركا لابن عمه عثمان الحجبي في سدانة بيت الله تعالى، وهو أبو صفية، وقيل كنيته أبو عثمان، وكان مصعب بن عمير العبدلي الشهيد خاله. وحجبة البيت بنو شيبة من ذريته، قتل أبوه يوم أحد كافرا قتله علي رضي الله عنه. فلما كان عام الفتح من النبي صلى الله عليه وسلم على شيبة وأمهله، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين على شركه، وقيل إنه نوى أن يغتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من الله عليه بالإسلام وحسن إسلامه وقاتل يوم حنين وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر. روى عنه ابنه مصعب بن شيبة وصفية بنت شيبة وأبو وائل وعكرمة مولى ابن عباس، وحفيده مسافع بن عبد الله بن شيبة. وله حديث في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب، وروى له أيضا أبو داود بن ماجه. وكانت وفاته في سنة 59، وقيل في سنة 58 بمكة. وصفية بنته ولدت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال لها صعبة، ولم يثبت ذلك. أبو رفاعة العدوي نعيم بن أسيد رضي الله عنه بن عدي ابن عبد مناف بإذن الله عليك. ابن أُد ابن طابخة المصرية أبو عمر. الله يحفظكم يا سيدي. وفي إليه قال أبو رفاعة العدوي تميم بن أسيد رضي الله عنه ابن عدي بن عبد مناة بن أُد بن طابخة المضري، عداده في من نزل البصرة له أحاديث، روى عنه محمد بن سيرين وصلة بن أشيم وأحمد بن هلال وآخرون، قال خليفة هو من فضلاء الصحابة، وقال هو عبد الله بن الحارث من بني عدي الرباب. روى غيلان بن جرير عن حميد بن هلال عن رجل كأنه أبو رفاعة قال: كان لي رئي من الجن فأسلمت ففقدته، فوقفت بعرفة فسمعت حسه فقال: أشعرت أني أسلمت؟ قال: فلما سمع أصوات الناس يرفعونها قال: عليك الخلقاء الأسد، فإن الخير ليس بالصوت الأشد. سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال أنه قال: كان أبو رفاعة العدوي يقول: ما عزبت عني سورة البقرة منذ علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت معها ما أخذت من القرآن وما واجع ظهري من قيام الليل قط. وكان أبو رفاعة إذا تعبد وتهجد وكان أبو رفاعة ذا تعبد وتهجد. قال حميد بن هلال: خرج أبو رفاعة في جيش وعليهم عبد الرحمن بن سمرة، فبات تحت حصن يصلي ليلة، ثم توسد ترسه فنام وركب أصحابه وتركوه نائما، فبصر به العدو فنزل ثلاثة أعلاج فذبحوه رضي الله عنه. قال حميد: قال صلة: رأيت كأني أرى أبا رفاعة على ناقة سريعة وأنا على جمل قطوف، فأنا على أثره، فأولت أني على طريقه وأنا أكد العمل بعده كدا، وأنا أكد العمل بعده كدا. ثوبان النبوي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي من أرض الحجاج، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه، فلازم النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، حفظ عنه كثيرا من العلم وطال عمره واشتهر ذكره. يكنى أبا عبد الله ويقال أبا عبد الرحمن، ويقال هو يماني، واسم أبيه جحضر وقيل بجدد. حدث عنه شداد بن أوس وجبير بن نفير ومعدان بن طلحة وأبو الخير اليزني وأبو أسماء الرحبي وأبو إدريس الخولاني وأبو كبشة السلولي وأبو سلمة بن عبد الرحمن وخالد بن معدان وراشد بن سعد نزل حمصة. وقال مصعب بن الزبري: سكن الرملة وله بها دار ولم يعقب، وكان من ناحية اليمن. وقال ابن سعد: نزل حمص وله بها دار وبها مات سنة 54. يذكرون أنه من حمير، وذكر عبد الصمد بن سعيد في تاريخ حمص أنه من الألهان، وقبض بحمص وداره بها حبسا على فقراء ألهان. وقال ابن يونس: شهد فتح مصر واختط بها. وقال ابن منده: له بحمص دار وبالرملة دار وبمصر دار. عاصم الأحول عن أبي العالية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تكفل لي أن لا يسأل أحدا شيئا وأتكفل له بالجنة، من تكفل لي أن لا يسأل أحدا شيئا وأتكفل له بالجنة. فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل أحدا شيئا. إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح قال: شريح بن عبيد مرض ثوبان بحمص عليها عبد الله بن قرط فلم يعده، فدخل على ثوبان رجل يعوده، فقال له ثوبان: أتكتب؟ قال: نعم. قال: اكتب. فكتب للأمير عبد الله بن قرط من ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإنه لو كان لموسى وعيسى مولا بحضراتك لعدت. فأوتي بالكتاب فقرأه وقام فزعا، قال: الناس ما شأنه؟ أحضر أمر؟ فأتاه فعاده وجلس عنده ساعة ثم قام. فأخذ ثوبان وقال: اجلس حتى أحدثك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000. أخرجه أحمد في مسنده. عن ثور بن يزيد أن ثوبان مات بحمصة سنة 54. عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب العفشمي ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي الأمير أبو عبد الرحمن القرشي العفشمي الذي افتتح إقليم خراسان رأى النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه حديثا في من قتل دون ماله، رواه عنه حنظلة بن قيس، وهو ابن خال عثمان، وأبوه عامر هو ابن عمه وابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء بنت عبد المطلب. ولي البصرة لعثمان، ثم وافد على معاوية فزوجه بابنته هند، وداره بدمشق بالحويرة هي دار ابن الحرستاني. قال الزبير بن بكار: استعمل عثمان على البصرة ابن عامر وعازل أبا موسى، فقال أبو موسى: قد أتاكم فتى من قريش كريم الأمهات والعمات والخالات، يقول بالمال فيكم هكذا وهكذا، وهو الذي دعا طلحة والزبير إلى البصرة وقال: إن لي فيها صنائع. وهو الذي افتتح خراسان وقتل كسرى في ولايته وأحرم من نيسابورة شكرا لله عمل السقايات بعرفة وكان سخيا كريما. قال ابن سعد أسلم أبوه عامر يوم الفتح وبقي إلى زمن عثمان وعقبه بالبصرة والشام كثير. قدم على ولده عبد الله وهو والي البصرة فقيل ولد عبد الله بعد الهجرة. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا عمرة القضاء حمل إليه ابن عامر وهو ابن 3 سنين فحنكه فولد له عبد الرحمن وهو ابن 13 سنة. وأما ابن مندة فقال توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولابن عامر 13 سنة. قال مصعب بن الزبيري قالوا إنه كان لا يعالج أرضا إلا ظاهر له الماء. وقال الأصمعي ارتج عليه يوم أضحى بالبصرة فمكث ساعة ثم قال والله لا أجمع عليكم عي ولؤما من أخذ شاة من السوق فثمنها علي. أبو داود الطيالسي قال حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن أوس عن زياد بن كسيب أنه قال كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب على ثياب الرقاق فقال أبو بلال انظروا إلى أميركم يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر اسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. أبو بلال هو مرداد بن أدية من الخوارج. قال خليفته وفي سنة 29 عزل عثمان أبا موسى عن البصرة عثمان بن أبي العاص عن فارس وجمعهما لابن عامر. وعن الحسن قال غزا ابن عامر على مقدمته وعلى مقدمته بنو بديل فأتى أصبهان فصالحوه وتوجه إلى خراسان على مقدمته الأحنف فتقرر أو يمر نزل ابن سيدنا حضرتك بتتكلم الشيخ مش موجود. الشيخ سيدنا قال خليفته في سنة 29 عمر حضرتك. نعم سيدنا حضرتك سيدنا اقرأ. قال خليفته قال خليفته قال خليفته وفي سنة 29 عزل عثمان وأبا موسى عن البصرة وعثمان بن أبي العاص عن فارس وجمعهما لابن عامر. وعن الحسن قال غزا ابن عامر على مقدمته بنو بديل فأتى أصبهان وعلى مقدمته ابن بديل فأتى أصبهان فصالحوه وتوجه إلى خراسان على مقدمته الأحنف فافتتح يعني بعضها عنوة وبعضها صلحا. وقال الزوري خرج يزد جرد في 100,000 فنزل مرو واستعمر على استخر رجلا فأتاه ابن عمرو فافتتحها وقال قال وقتل يزد جرد ومن كان معه بمر ونزل ابن عامر بأر شهر بأبر شهر وبها بنت كسرى فحاصرها فصالحوه وبعث الأحنف فصالحه أهل هراء وبعث حاتم بن النعمان الباهلية إلى مروة فصالحوه ثم صار معتمرا من نيسابور إلى مكة شكرا لله. وقد افتتح كرمان وسجستان وكان من كبار ملوك العرب وشجعانهم وأجوادهم وكان فيه رفق وحلم. والله معاوية البصرة توفي قبل معاوية في سنة 59 فقال معاوية بمن نفاخر وبمن نباهي بعده. المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب الأمير أبو عيسى ويقال أبو عبد الله وقيل أبو محمد من كبار الصحابة أولي الشجاعة والمكيدة شهد بيعة الرضوان كان رجلا طوالا مهيبا ذهبت عينه يوم اليرموك وقيل يوم القادسية. روى مغيرة بن الريان عن الزهري قالت عائشة كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام المغيرة بن شعبة ينظر إليها فذهبت عينه. قال ابن سعد: كان المغيرة أصهب الشعر جدا، يفرق رأسه فروقا أربعة، أقلص الشفتين مهتوما، ضخم الهامة عبل الذراعين، بعيد ما بين المنكبين. وكان داهية يقال له مغيرة الرأي. وعن الشعبي أن المغيرة سار من دمشق إلى الكوفة خمسا، حدث عنه بنوه عروة وحمزة وعقار والمسور بن مخرمة وأبو أمامة الباهلي وقيس بن أبي حازم ومسروق وأبو وائل وعروة بن الزبير والشعبي وأبو إدريس الخولاني وعلي بن ربيعة الوالبي، وطائفة خاتمتهم زياد بن علاقة. الوليد بن مسلم قال: أخبرنا أبو النضر قال: حدثنا يونس بن ميسرة أنه سمع أبا إدريس قال: قدم المغيرة بن شعبة دمشق فسألته فقال: وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمس على خفيه. معمر عن الزهري أنه قال: كان دهاة الناس في الفتنة خمسة، فمن قريش عمرو ومعاوية، ومن الأنصار قيس بن سعد، ومن ثقيف المغيرة، ومن المهاجرين عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي. فكان مع علي قيس وابن بديل، واعتزل المغيرة بن شعبة. زيد بن أسلم عن أبيه عن المغيرة أنه قال: كناني النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عيسى. وروى حبيب بن الشهيد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر قال لابنه عبد الرحمن: ما أبو عيسى؟ قال: يا أيها الأمير، يا أمير المؤمنين، اعتنى المغيرة بن شعبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حماد بن سلمة عن زيد بن أسلم أن عمر غير كنية المغيرة بن شعبة فكأنه أبا عبد الله، وقال: هل لعيسى من أب؟ وعن أبي موسى الثقفي أنه قال: كان المغيرة رجلا طوالا أعور، أصيبت عينه يوم اليرموك. وعن غيره قال: ذهبت عينه يوم القادسية، وقيل بالطائف، ومر أنها ذهبت من كسوف الشمس. وروى الواقي عن محمد بن يعقوب بن عتبة عن أبيه وعن جماعة قالوا: قال المغيرة بن شعبة: كنا متمسكين بديننا، ونحن سدنة اللات، فأراني لو رأيت قومنا قد أسلموا ما تبعتهم. فأجمع نفر من بني مالك الوفود على المقوقس وإهداء هدايا له، فأجمعت الخروج معهم. فاستشرت عمي عروة بن مسعود فنهاني وقال: ليس معك من بني أبيك أحد. فأبيت وسرت معه وما معهم من الأحلاف غيري، حتى دخلنا الإسكندرية، فإذا المقوقس في مجلس مطل على البحر، وركبت زورقا حتى حاذيت مجلسه، فأنكرني وأمر من يسألني، فأخبرت بأمرنا وقدومنا، فأمر أن ننزل في الكنيسة، وأجرى علينا ضيافة، ثم أدخلنا عليه، ادخلني. ونظر إلى رأس بني مالك فأدناه وأجلسه معه. ثم سأله: أكلكم من بني مالك؟ قال: نعم، سوى رجل واحد. فعرفه بي، فكنت أهون القوم عليه، وصر بهداياهم، وأعطاهم الجوائز، وأعطاني شيئا لا ذكر له. فخرجنا، فأقبلت بنو مالك يشترون هدايا لأهلهم، ولم يعرض علي أحد منهم مواساة، وخرجوا وحملوا معهم الخمر، فكنا نشرب، فأجمعت على قتلهم. فتمارضت وعصبت رأسي، فوضعوا شرابهم، فقلت: رأسي يصدع ولكني أسقيكم. فلم ينكروا، فجعلت أصرف لهم وأترع لهم الكأس، فيشربون ولا يضرون حتى ناموا سكرا. فوثبت وقتلتهم جميعا وأخذت ما معهم. فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأجده جالسا في المسجد مع أصحابه، وعلي ثياب سفري، فسلمت فعرفني أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك للإسلام. قال أبو بكر: أمن مصر أقبلتم؟ قلت: نعم. قال: ما فعل المالكيون؟ قلت: قتلتهم وأخذت أسلابهم، وجئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخمسها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إسلامك فنقبله، ولا آخذ من أموالهم شيئا، لأن هذا غدر ولا خير في الغدر. فأخذني ما قرأ وما بعد، وقلت: إنما قتلتم وأنا على قرب، ديني. نعم، فأخذني ما قرب وما بعد. فأخذني ما قرب وما بعد، وقلت: إنما قتلتهم وأنا على دين قومي، ثم أسلمت الساعة. قال: فإن الإسلام يجب ما كان قبله. وكان قتل منهم 13، فبلغ ثقيفا بالطائف، فتداعوا للقتال، ثم اصطلحوا على أن يحمل عني عروة بن مسعود 13 دية. وأقمت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اعتمر عمرة الحديبية، فكانت أول سفرة خرجت معه فيها، وكنت أكون مع الصديق سألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يلزمه. قال: وبعثت قريش عام الحديبية عروة بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكلمه، فأتاه فكلمه وجعل يمس لحيته، وأنا قائم على رأس رسول الله مقنع في الحديد. فقال المغيرة لعروة: كف يدك قبل أن لا تصل إليك. فقال: من ذا يا محمد؟ ما أفظه وأغلظه؟ قال: ابن أخيك. فقال: يا غدر، والله ما غسلت عني سوءتك إلا بالأمس. ابن اسحاق عن عامر بن وهب قال: خرج المغيرة في ستة من بني مالك إلى مصر تجارا، حتى إذا كانوا ببوزاق عدا عليهم فذبحهم واستاق العير وأسلم. هشيم قال: حدثنا مجالد عن الشعب. نعم سيدنا. ببوزاق. ببوزاق. أحسن الله عليكم. فذبحهم واستاق العير وأسلم. هشيم قال: حدثنا مجالد عن الشعبي عن المغيرة قال: أنا آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما دفن خرج علي بن أبي طالب من القبر فألقيت خاتمي، فقلت: يا أبا الحسن خاتمي. قال: انزل فخذه. قال: فمسحت يدي على الكفن ثم خرجت. ورواه محاضر عن عاصم الأحول عن الشعبي. قال الواقدي: حدثنا عبد الله بن محمد بن عم ابن علي عن أبيه عن جده قال: علي لما ألقى المغيرة خاتمه لا يتحدث الناس أنك نزلت في قبر نبي الله، ولا يتحدثون أن خاتمك في قبره. ونزل علي فناوله إياه. حسين بن حفص عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر استعمل المغيرة بن شعبة على البحرين فكرهوه، فعزله عمر فخافوا أن يرده. فقال دهقانهم: إن فعلتم ما أمركم لم يرده علينا. قالوا: ما أمرنا. قال: تجمعون 100,000 حتى أذهب بها إلى عمر فأقول إن المغيرة اختان هذا، فدفعه إلي. قال: فجمعوا له 100,000 وأتى عمر فقال ذلك، فدعا المغيرة فسأله قال: كذب أصلحك الله، إنما كلت 200,000. قال: فما حملك على هذا؟ قال: العيال والحاجة. فقال عمر: العج ما تقول. قال: لا والله لأصدقنك ما دفع إلي قليلا ولا كثيرا. فقال عمر المغيرة: ما أردت إلى هذا؟ قال: الخبيث كذب علي فأحببت أن أخزيه. سلمة بن بلال عن أبي رجاء عطاء رضي أنه قال: كان فتح الأبول التي على يدي عتبة بن غزوان، فلما خرج إلى عمر قال للمغيرة بن شعبة: صل بالناس. فلما هلك عتبة كتب عمر إلى المغيرة بإمرة البصرة فبقي عليها 3 سنين. عبد الوهاب بن عطاء قال: أخبرنا سعيد عن قتادة أن أبا بكرة ونافع بن الحارث وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة أنهم رأوه يولجه ويخرجه، وكان زياد رابعهم وهو الذي أفسد عليهم. فأما الثلاثة فشهدوا، فقال أبو بكرة: والله لكأني بأير جدري في فخذي. فقال عمر حين رأى: إني لسينا لا يقول إلا حقا ولم يكن ليكتمني. فقال: لم أر ما قال، وإن رأيت ريبة وسمعت نفسا عاليا. فجلدهم عمر وخلاه هو زياد بن أبيه. ذكر القصة سيف بن عمر وأبو حذيفة. سيف بن عمر هذا المطعون فيه متهم. ذكر القصة سيف بن عمر وأبو حذيفة النجاري مطولا بلا سند. وقال أبو عتاب الدلال: حدثنا أبو كعب صاحب الحرير عن عبد العزيز بن أبي بكرة أنه قال: كنا جلوسا وأبو بكرة وأخوه نافع وشبل، فجاء المغيرة فسلم على أبي بكرة فقال: أيها الأمير، أخرجك من دار الإمارة؟ قال: أتحدث إليكم. قال: بل تبعث إلى من تشاء. ثم دخل فأتى باب أم جميل العشية فدخل، فقال أبو بكرة: ليس على هذا صبر. وقال لغلام: ارتق غرفتي فانظر من الكوة. فانطلق فنظر وجاء فقال: وجدتها في لحاف. فقال القوم: قوموا معي. فقاموا فنظر أبو بكرة فاسترجع، ثم قال لأخيه: انظر. فنظر فقال: رأيت الزنا محضا. فقال: رأيت الزنا محضا. قال: وكتب إلى عمر بما رأى، فأتاه أمر فظيع، فبعث على البصرة أبا موسى، وأتوا عمر حتى قدموا زيادا، فقال: رأيت ما في واحد وسمعت نفسا عاليا ولا أدري ما وراءه. فكبر عمر وضرب القمة إلا زيادا. شعبة عن مغيرة عن سماك بن سلمة أنه قال: أول من سلم عليه بالإمرة المغيرة بن شعبة، يعني قول المؤذن عند خروج الإمام إلى الصلاة: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته. عن ابن سيرين قال: كان مرته يقول لآخر: غضب الله عليك كما غضب أمير المؤمنين على المغيرة، عزله عن البصرة فوله الكوفة. قال الليث: وقعت أذربيجان كان سنة 22 وأميرها المغيرة بن شعبة، وقيل افتتح المغيرة همذان عنوة. قال الليث: وحج بالناس المغيرة سنة 40. جرير بن عبد الحميد عن المغيرة أن المغيرة بن شعبة قال لعلي حين قتل عثمان: اقعد في بيتك ولا تدعو إلى نفسك، فإنك لو كنت في جحر بمكة لم يبايعوا غيرك. وقال لعلي: إن لم تطعني في الرابعة لأعتزلنك، ابعث إلى معاوية عهده ثم اخلعه بعده. ثم فلم يفعل فاعتزله المغيرة باليمن. فلما شغل علي ومعاوية فلم يبعثوا إلى الموسم أحدا، جاء المغيرة فصلى بالناس ودعا لمعاوية. سعيد بن داود الزمبري قال حدثنا مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أنه قال لقي عمار المغيرة في سكك المدينة وهو متوشح سيفا فناداه يا مغيرة فقال ما تشاء؟ قال هل لك في الله؟ قال وددت والله أني عملت ذلك، إني والله ما رأيت عثمان مصيبا ولا رأيت قبله صوابا، فهل لك يا أبا اليقظان أن تدخل بيتك وتضع سيفك حتى تنجلي هذه الظلمة ويطلع قمرها فنمشي مبصرين؟ قال أعوذ بالله أن أعمى بعد إذ كنت بصيرا. قال يا أبا اليقظان إذا رأيت السيل فاجتنب جريته. حجاج بن أبي من قال حدثنا جدي عن الزهري أنه قال دعا معاوية عمرو بن العاص بالكوفة فقال أعني على الكوفة. قال كيف بمصر؟ قال استعمل عليها ابنك عبد الله بن عمرو. قال فنعم. فبينهم على ذلك جاء المغيرة بن شعبة وكان معتزلا بالطائف فناجاه معاوية، فقال المغيرة تؤمر عمرا على الكوفة وابنه على مصر وتكون كالقاعد بين لحي الأسد. قال ما ترى؟ قال أنا أكفيك الكوفة. قال فافعل. فقال معاوية لعمر حين أصبح إني قد رأيت كذا، ففهم عمر فقال ألا أدلك على أمير الكوفة؟ قال بلى. قال المغيرة واستغن برأيه وقواتي على المكيدة واعزله عن المال، قد كان قبلك عمر وعثمان ففعل ذلك. قال نعم ما رأيت. فدخل عليه المغيرة فقال إني كنت أمرتك على الجند والأرض، ثم ذكرت سنة عمر وعثمان قبلي صنف ثم ذكرت سنة عمر وعثمان قبلي قال ثم قبلت. قال قد قد قبلت. قال الليث كان المغيرة قد اعتزل، فلما صار الأمر إلى معاوية كاتبه المغيرة طلق بن غنام قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير قال كتب المغيرة إلى معاوية فذاكر فناء عمره وفناء أهل بيته وجفوة قريش الله، فعرض الكتاب على معاوية وزياد عنده فقال يا أمير المؤمنين ولي إجابته، فألقى إليه فكتب أما ما ذكرت من ذهاب عمرك فإنه لم يأكله غيرك، وأما فناء أهل بيتك فلو أن أمير المؤمنين قدر أن يقي أحدا لوقى أهله وجفوة قريش فأنا أكون ذاك وهم أمروك. قال ابن شوذب أحصن المغيرة أربعا من بنات أبي سفيان، وكان آخر من تزوج منهن بها عرة ابن عيينة عن مجاهد عن الشعبي قال سمعت قبيصة بن جابر يقول صحبت المغيرة بن شعبة فلو أن مدينة لها 8 أبواب لا يخرج من باب منها إلا بمكر لخرج من أبوابها كلها. يونس بن حضرتك أبي الصفر قيل للمغيرة إنك تحابي، قال إن المعرفة تنفع عند الجمل الصؤول والكلب العقور، فكيف بالمسلم؟ أصل الأحوال عن بكر بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال لقد تزوجت 70 امرأة أو أكثر. أبو إسحاق الطرقاني حدثنا ابن المبارك قال كان تحت المغيرة بن شعبة 4 نسوة، قال فصفهن بين يديه وقال أنتن حسنات الأخلاق طويلات الأعناق ولكني رجل مطلاق فأنتن الطلاق. ابن وهب هذا بطل، صف واحد هنأمن لهم كده نفسه شايلة كده لا يعيب عليهن شيئا، ايوه بس عايز يجدد. ايوه قال ابن وهب قال حدثنا مالك قال كان المغيرة نكاحا للنساء ويقول صاحب الواحدة إن مرضت مرض وإن حاضت إن حاض مرضت مرض وإن حاضت حاض، وصاحب المرأتين بين نارين تشعلان، وكان ينكح 4 جميعا ويطلقهن جميعا. شعبة عن زيد بن علاقة قال سمعت جريرا يقول حين مات المغيرة بن شعبة أوصيكم بتقوى الله وأن تسمعوا وتطيعوا حتى يأتيكم أمير وتستغفروا للمغيرة غفر الله له فإنه كان يحب العافية. وفي لفظ أبي عوانة عن زياد فإنه كان يحب العفو. أبو بكر بن عياش عن حسين عن هلال بن أسد عن عبد الله بن غالم أنه قال كان المغيرة ينال في خطبته من علي وأقام خطباء ينالون منه. ده وذكر البخاري الحديث ده مش صغير. هذا الحديث نعم سمعت في البخاري ينال من علي لا الحديث أوصيكم استغفر بتقوى الله الله نعم المعلق في تسمعوا الذكر تطيعوا بن حتى عبد السعد بزيادة أخيرة استغفروا للمغيرة غفر الله له. ما استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. قال كان المغيرة ينال في خطبة من علي وأقام خطباء ينالون منه. وذكر الحديث في العشرة المشهود لهم بالجنة لسعد بن زيد. حجاج الصواف قال حدثني إياس بن معاوية عن أبيه أنه قال لما كان يوم القدسية ذهب المغيرة بن شعبة في عشرة إلى صاحب فارس فقال إنا قوم مجوس وإنا نكره قتلكم لأنكم تنجسون علينا أرضنا. فقال إنا كنا نعبد الحجارة حتى بعث الله إلينا رسولا فاتبعناه ولم نجئ لطعام بل أمرنا بقتال عدونا فجئنا لنقتل مقاتلتكم ونسب ذراريكم وأما ما ذكرت من الطعام فما نجد ما نشبع منه فجئنا فوجدنا في أرضهم طعاما كثيرا وماء فلا نبرح حتى يكون لنا ولكم. فقال العلج صدق. قال وأنت تفقأ عينك غدا ففقئت عينه بسهم. قال عبد الملك بن عمير رأيت زيادا واقفا على قبر المغيرة يقول إن تحت الأحجار حزما وعزما وخصيما ألد ذا معلاق حية في الوجال الأربد لا ينفع منه السليم نفثة راقي. وقال الجماعة مات أمير الكوفة المغيرة في سنة 50 في شعبان وله 70 سنة وله في الصحيحين 12 حديثا وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديثين. عبد الله بن سعد بن أبي صرح بن الحارث العامري الأمير قائد الجيوش أبو يحيى القرشي العامري من عامر بن لؤي بن غالب هو أخو عثمان من الرباعة وله صحبة ورواية حديث روى عنه الهيثم بن شفي شفي شوفي نعم روى عنه الهيثم بن شفي ولي مصر لعثمان وقيل شهد صفين والظاهر أنه اعتزل الفتنة وانزوى إلى الرملة. قال مصعب بن عبد الله استأمن عثمان لابن أبي صرح يوم الفتح من النبي صلى الله عليه وسلم وكان أمر بالقتل وهو الذي فتح إفريقية. قال دار قطني ارتدى فأهر النبي دمه ثم عاد مسلما واستوهبه عثمان بن يونس كان صاحب ميمنة عمرو بن العاص وكان فارس بن عامر المعدود فيهم. غزا إفريقية نزل بآخرة عسقلان فلم يبايع عليا ولا معاوية. قال ابو نعيم قيل توفي سنة 59 الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن كلمة عن ابن عباس قال كان ابن أبي صرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأزله الشيطان فلحق بالكفار فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل فاستجار له عثمان علي بن جدعان عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابن أبي صرح يوم الفتح فشفع له عثمان. أبو صالح عن الليث قال كان عبد الله بن سعد واليا لعمر على الصعيد ثم وله عثمان مصر كلها وكان محمودا غزا إفريقية فقتل جرجير صاحبها وبلغ السهم للفارس 3000 دينار وللراجل 1000 دينار ثم غزا ذات الصواري فلقوا 1000 مركب للروم فقتلت الروم مقتلة لم يقتلوا مثلها قط. ثم غزا الأسود وقيل إن عبد الله أسلم يوم الفتح ولم يتعد ولا فعل ما ينقم عليه بعدها وكان أحد عقلاء الرجال وأجوادهم. الواقدي قال حدثنا أسامة بن زيد عن يزيد بن أبي حبيب قال كان عمرو بن العاص على مصر لعثمان فعزله عن الخراج وأقره على الصلاة والجد واستعمل عبد الله بن أبي صرح على الخراج فتداعي فكتب ابن أبي صرح لعثمان إن عمرو كسر الخراج علي وكتب عمرو إن ابن سعد كسر علي مكيدة الحرب فعزل عمرا وأضاف الخراج إلى ابن أبي صرح. وروى ابن الهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أقام عبد الله بن سعد بعسقلان بعد قتل عثمان وكره أن يكون مع معاوية وقال لم أكن لأجامع رجلا قد عرفته إن كان لا يهوى قتل عثمان. قال فكان بها حتى مات. سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال لما حضر ابن أبي صرح وهو بالرملة وكان خرج إليها فارا من الفتنة فجعل يقول من الليل أصبحتم فيقولون لا فلما كان عند الصبح قال يا هشام إني لا أجد برد الصبح فانظر ثم قال اللهم اجعل خاتمة عملي الصبح فتوضأ ثم صلى فقرأ في الأولى بأم القرآن والعاديات وفي الأخرى بأم القرآن وسورة وسلم على عن يمينه وذهب يسلم عن يساره فقبض رضي الله عنه. مرة توفي سنة 59 والأصح وفاته في خلافة علي رضي الله عنه. رويفع بن ثابت الأنصاري النجاري المدني ثم المصري الأمير له صحبة ورواية حدث عنه بسر بن عبيد الله وحنش بن الصنعري وزياد بن عبيد الله وأبو الخير مرثد اليزني ووفاء بن شريح وآخرون. نزل مصر واختط بها وولي طرابلس المغرب لمعاوية في سنة 46 فغزا إفريقية في سنة 7 ودخلها ثم انصرف. ثم قال أحمد بن البرقي توفي رويفع ببرقة وهو أمير عليها وقد رأيت قبره بها. وقال أبو سعيد بن يونس توفي ببرقة أميرا عليها لمسلمة بن مخلد في سنة 56. قال وقال قبره معروف إلى اليوم رضي الله عنه. وأول ما غزيت إفريقية في سنة 27 وكان على البربر جرجير في 200,000. ابن لهيعة عن أبي الأسود قال حدثني أبو إدريس أنه غزا مع عبد الله بن سعد إفريقية فافتتحها فأصاب كل إنسان 1000 دينار. معاوية بن حديج بن جفنة بن قتيرة قتيرة الكندي، الأمير قائد الكتائب أبو نعيم وأبو عبد الرحمن الكندي، ثم السكوني. له صحبة ورواية قليلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أيضا عن عمر وأبي ذر ومعاوية. حدث عنه ابنه عبد الرحمن وعلي بن رباح وعبد الرحمن بن شماسة المهري وسويد بن قيس التجبي وعرفوطة بن عمرو وعبد الرحمن بن مالك الشيباني وصالح بن حجير وسلمة بن أسلم، وولي إمرة مصر لمعاوية وغزو المغرب وشهد وقعة اليرموك. روى أحمد بن الفرات في جزئه قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في شيء شفاء فشربة عسل أو شرطة يحجم أو كية بنار، وما أحب أن أكتويها. حماد بن سلمة قال: أخونا ثابت عن صالح بن حجير عن معاوية بن حديج، وكانت له صحبة قال: من غسل ميتا وكفنه وتبعه وولي جنته راجع مغفورا له. هذا موقوف خرجه أحمد في مسنده هكذا عن عفان عنه. جرير بن حازم قال: حدثنا حرملة بن عمران عن عبد الرحمن بن شماسة قال: دخلت على عائشة فقالت: ممن أنت؟ قلت: من أهل مصر. قالت: كيف وجدتم ابن حديج في غزاتكم هذه؟ قلت: خير أمير، ما يقف لرجل منا فرس ولا بعير إلا أبدل مكانه بعيرا، ولا غلام إلا أبدل مكانه غلاما. قلت: إنه لا يمنعني قتله أخي أن أحدثكم ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني سمعت يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. أخبرنا ابن عساكر عن أبي روح الهروي قال: أخبرنا تميم قال: أخبرنا الكنجروذي قال: أخبرنا ابن حمدان قال: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال: حدثنا سعيد بن خثيم عن الوليد بن يسار الهمداني عن علي بن ابي طلحه بني مولى بني اميه انه قال: حج معاويه ومعه معاويه بن حديج، وكان من اسب الناس لعلي. فمر في المدينه والحسن جالس في جماعه من اصحابه، فاتاه رسول الله فاتاه رسول فقال: اجب الحسن. فاتاه فسلم عليه فقال له: انت معاويه بن حديج؟ قال: نعم. قال: فانت الساب علي رضي الله عنه؟ قال: فكانه استحيا. فقال: اما والله لئن وردت عليه الحوض ما اراك ترده. نعم. فقال: والله لئن وردت عليه الحوض وما أراك ترده لتجدنه مشمر الإزار على ساق يذود عنه رايات المنافقين ذود غريبة الإبل. قول الصادق المصدوق وقد خاب من افترى. وروى نحوه قيس بن الربيع عن بدر بن الخليل عن مولى الحسن بن علي أنه قال: قال الحسن: أتعرف معاوية بن حديج؟ قلت: نعم. فذكر. قلت: كان هذا عثمانيا، كان بين الطائفتين من أهل صفين ما هو أبلغ من السب السيف، فإن صح شيء فسبيلنا الكف والاستغفار للصحابة، ولا نحب ما شجر بينهم، ونعوذ بالله منه، ونتولى أمير المؤمنين عليا. وفي كتاب الجمل لعبد الله بن أحمد من طريق ابن لهيعة قال: حدثنا أبو قبيل قال: قبيل لما قتل حضر قبيل قال: حدثنا أبو قبيل قال: لما قتل حجر وأصحابه بلغ معاوية بن حديج بإفريقية، فقام في أصحابه وقال: يا أشقيائي ويا يا أشقائي وأصحابي وخيرتي، أنقاتل لقريش في الملك حتى إذا استقام لهم وقعوا يقتلوننا؟ والله لئن أدركتها ثانية بمن أطاعني من اليمانية لأقولن لهم: اعتزلوا بنا قريش ودعوهم يقتل بعضهم بعضا، فمن غالب اتبعنا. قلت: قد كان ابن حديج ملكا مطاعا من اطراف كندة، غضب لحجر بن عدي لانه كندي. قال ابن يونس: مات بمصر في سنة 52 ولده الى اليوم بمصر. قلت: ذكر الجمهور صحابي. وقال ابن سعد له صحبة ذكره في بقعة اخرى في الطبقة الاولى بعض الصحابة، فقال معاوية بن حديج الكندي: لقي عمر. ابو برزة الاسلمي نضلة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، نضلة بن عبيد على الأصح، وقيل نضلة بن عمرو، وقيل نضلة بن عائذ، ويقال ابن عبد الله، وقيل عبد الله بن نضلة، ويقال خالد بن نضلة. روى عدة أحاديث، روى عنه ابنه المغيرة وحفيدته منية بنت عبيد، وأبو عثمان النهدي، وأبو المنهال سيار، أبو الوضيء عباد بن نسيب، وكنانة بن نعيم، وأبو الوازع جابر بن عمرو، وعبد الله بن بريدة، وآخرون نزل البصرة وأقام مدة مع معاوية. قال ابن سعد: أسلم قديما وشهد فتح مكة. قلت: وشهد خيبر، وكان آدم ربعة، وحضر حرب الحرورية مع علي رضي الله عنه. قال ابو نعيم: هو الذي قتل عبد العزى بن خطل تحت أستار الكعبة بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. يحيى الحماني قال: حدثنا حماد عن الأزرق بن قيس قال: كنا على شاطئ نهر بالأهواز، فجابوا برزة يقود فرسا، فدخل في صلاة العصر فقال رجل: انظروا إلى هذا الشيخ، وكان انفلت فرسه فاتبعها في القبلة حتى أدركها، فأخذ بالمقود ثم صلى. قال: فسمع أبو برزة قول الرجل فجاء فقال: ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا، إني شيخ كبير ومنزلي متراخ، ولو أقبلت على صلاتي وتركت فرسي ثم ذهبت أطلبها لم آتي لأهلي إلا في جنح الليل، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت من يسره، فأقبلنا نعتذر مما قال الرجل. وكذا رواه شعبة عن الأزرقي قال: كنت مع أبي برزة بالأهواز، فقام يصلي العصر وعنان فرسه بيده، فجعلت ترجع، وجعل أبو برزة ينكص معها. قال: ورجل من الخوارج يشتمه، فلما فرغ قال: إني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أو 7، وشهدت تيسيره. همام عن ثابت البناني أن أبا برزة كان يلبس الصوف، فقيل له: إن أخاك عائذ بن عامر يلبس الخز. قال: ويحك، ومن مثل عائذ؟ فانصرف الرجل فأخبر عائذا فقال: ومن مثل أبي برزة؟ قلت: هكذا كان العلماء يوقرون أقرانهم. عن أبي برزة أنه قال: كنا نقول في الجاهلية: من أكل الخمير سمن، فأجهضنا القوم يوم خيبر عن خبزة لهم، فجعل أحدنا يأكل منه الكسرة ثم يمس عطفيه هل سمن؟ وقيل: كانت لأبي برزة جفنة من ثريد غدوة، وجفنة عشية للأرامل واليتامى والمساكين، وكان يقوم إلى صلاة الليل فيتوضأ يوقظ أهله رضي الله عنه، وكان يقرأ بالستين إلى المائة. يقال: مات أبو برزة بالبصرة، ويقال وقيل بخراسان، وقيل بمفازة بين هرات وسجستان، وقيل شهد صفين مع علي، ويقال مات قبل معاوية في سنة 60، وقال الحاكم توفي سنة 64، وقال ابن سعد مات بمروة. قيل: ما كان أبو برزة وأبو بكرة متواخيين. الأنصاري قال: حدثنا عوف قال: حدثنا أبو المنهال قال: لما فر ابن زياد ورتب مروان بالشام وابن الزبير بمكة، اغتم أبي وقال: انطلق معي إلى أبي برزة الأسلمي. فانطلقنا إليه في داره، فقال: يا أبا برزة ألا ترى؟ فقال: إني أحتسب عند الله أني أصبحت ساقطا على أحياء قريش، وذاكر الحديث. حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد الأسدي ابن عبد العزى بن قصي بن كلاب أبو خالد القرشي الأسدي أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه، وغزا حنينا والطائف، وكان من أشراف قريش وعقلائها ونبلائها، وكانت خديجة عمته، وكان الزبير بن عمته. حدث عنه ابناه هشام الصحابي وحزام وعبد الله بن الحارث بن نوفل وسعيد بن المسيب وعروة وموسى بن طلحة ويوسف بن ماهك وآخرون وعراك بن مالك ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح، فأظن رواية هؤلاء عنه مرسلة. وقدم دمشق تاجرا، وقيل إنه كان إذا اجتهد في يمينه قال: لا والذي نجاني يوم بدر من القتل. قال أبو إبراهيم بن المنذر: عاش 120 سنة، وولد قبل عام الفيل ب13 سنة. وقال أحمد بن البرقي: كان من المؤلفة، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين 100 بعير فيما ذكر ابن إسحاق. وأولاده هم هشام وخالد وحزام وعبد الله ويحيى وأم سمية وأم عمرو وأم هشام. وقال البخاري في تاريخه: عاش 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام. قلت: لم يعش في الإسلام إلا بضعا وأربعين سنة. قال عروة عمن حدثه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حكيم، إن الدنيا خضرة حلوة. قال: فما أخذ حكيم من أبي بكر ولا ممن بعده ديوانا ولا غيره. وقيل: قتل أبوه يوم الفجار الأخير. قال ابن منده: ولد حكيم في جوف الكعبة وعاش 120 سنة، مات سنة 54. وروى الزبير عن مصعب بن عثمان أنه قال: دخلت أم حكيم في نسوة الكعبة، فضربها المخاض فأتيت بنطع حين أعجلتها الولادة فولدت في الكعبة. وكان حكيم من سادات قريش، قال الزبير، وكان شديد الأدمة خفيف اللحم. مسند أحمد قال: حدثنا عتاب بن زياد قال: حدثنا ابن المبارك قال: أخبرنا الليث قال: حدثني عبيد الله بن المغيرة عن عراك بن مالك أن حكيم بن حزام قال: كان محمد صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي في الجاهلية، فلما نبئ وهاجر شهد حكيم الموسم كافرا، فوجد حلة لذي يزن تباع، فاشتراها ب50 دينار ليهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم بها عليه المدينة فأراده على قضيها هدية، فأبى. قال: نعم، ليهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم بها عليه المدينة فأراده على قبضها هدية فأبى. قال عبيد الله: حسبته. قال: إنا نقبل من المشركين شيئا، ولكن إن شئت بالثمن. قال: فأعطيته حين أبى علي الهدية. روى الطبراني وقال حدثنا مطلب بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث، فالطبراني وأحمد فيه طبقة، وفي رواية ابن صالح زيارة فلبسها فرأيتها عليه على المنبر فلم أرى شيئا أحسن منه يومئذ فيها، ثم أعطاها أسامة فرآها حكيم على أسامة فقال يا أسامة أتلبس كل ذي يزن؟ قال نعم والله لأنا خير منه ولا أبي خير من أبيه. فانطلقت إلى مكة فأعجبتهم بقوله. الواقدي عن الضحاك بن عثمان عن أهله قالوا قال حكيم كنت تاجرا أخر إلى اليمن وآتي الشام، فكنت أربح أرباحا كثيرة فأعود على فقراء قومي، فابتعت بسوق عكاظ زيد بن حارثة لعمتي ب600 درهم، فلما تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبته زيدا فأعتقه، فلما حج معاوية أخذ معاوية مني داري بمكة ب40,000 دينار، فبلغني أن ابن الزبير قال ما يدري هذا الشيخ ما باع، فقلت والله ما ابتعتها إلا بزق من خمر، ما ابتعتها الا بزق من خمر، وكان لا يجيء احد يستحمله في السبيل الا حمله. الزبير قال اخبرنا ابراهيم بن حمزه قال كان مشرك قريش لما حاصروا بني هاشم في الشعب كان حكيم تاتيه العير بالحنطه أقبله فيقبلها الشعب ثم يضرب اعجازها. نعم، فيقبله الشعب فيقبلها الشعب ثم يضرب اعجازها فتدخل عليهم فياخذون ما عليها. عن ابن جريج عن عطاء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قرب من مكه اربعه اربأ بهم عن الشرك. قال لما قرب من مكه اربعه اربأ بهم عن الشرك عتبه بن اسيد وجبير بن مطعم وحكيم بن حزام وسهيل بن عمرو. قلت اسلموا وحسن اسلامهم. حمد بن سلمه عن هشام عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح من دخل دار ابي سفيان فهو امن، ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو امن، ومن دخل دار بديل بن ورقاء فهو امن، ومن اغلق بابه فهو امن. ابن ابي خيثمه قال حدثنا ابو سلمه قال حدثنا حمد بن سلمه عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا سفيان وحكيم بن حزام وبديلة بن رقاء أسلموا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثهم إلى أهل مكة يدعونه إلى الإسلام. معمر عن الزهري عن سعيد وعروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى حكيما يوم حنين فاستقل فزاده، فقال يا رسول الله أي عطيتك خير؟ قال الأولى. وقال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس وحسن أكلة بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس وسوء أكلة لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. قال ومنك يا رسول الله؟ قال ومني. قال فوالذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا. قال فلم يقبل ديوانا ولا عطاء حتى مات. فكان عمر يقول اللهم إني أشهدك على حكيم أني أدعوه لحقي وهو يأبى، فمات حين مات وإنه لمن أكثر قريش مالا. هكذا رواه هكذا عبد الرزاق. ورواه الواقدي عن معمر وفيه قال حدثنا حكيم هشام قال حدثنا حكيم هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم قال أعتقت في الجاهلية 40 محررا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير. لفظ ابن عيينة. أبو معاوية عن هشام بهذا وفيه أسلمت على صالح ما سلف لك، فقلت يا رسول الله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا صنعت لله عز وجل في الإسلام مثله، وكان أعتق في الجاهلية 100 رقبة، وأعتق في الإسلام مثلها، وساق في الجاهلية 100 بدنة، وفي الإسلام مثلها. الزبير قال أخبرنا مصعب بن عثمان قال سمعتهم يقولون لم يدخل دار الندوة للرأي أحد حتى بلغ 40 سنة إلا حكيم بن حزام، فإنه دخل الرأي وهو ابن 15، وهو أحد النفر الذين دفنوا عثمان ليلا. يحيى بن بكير قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان قال سمعت مصعب بن ثابت يقول بلغني والله أن حكيم بن حزام حضر يوم عرفة ومعه 100 رقبة و100 بدنة و100 بقرة و100 شاة، فقال الكل لله. وعن ابي حازم قال ما بلغنا انه كان بالمدينه اكثر حملا في سبيل الله من حكيم، وقيل ان حكيما باع دار الندوه من معاويه ب100,000، فقال له ابن الزبير بيعت مكرمه قريش، فقال ذابت المكارم يا ابن اخي الا التقوى، اني اشتريت بها دارا في الجنه اشهدكم اني قد جعلتها لله عز وجل. الوليد بن مسلم قال حدثنا شعبة قال لما توفي الزبير لقي حكيم عبد الله بن الزبير فقال كم ترك اخي من الدين؟ قال 1,000. قال علي 500,000. مصعب بن عبد الله عن أبيه قال ابن الزبير قتل أبي وترك دينا كثيرا، فأتيت حكيم بن حزام أستعين برأيي فوجدته يبيع بعيرا. الحديث الأصمعي قال حدثنا هشام بن سعد صاحب المحامل عن أبي أنه قال قال حكيم بن حزام: ما أصبحت وليس ببابي صاحب حاجة إلا علمت أنها من المصائب التي أسأل الله الأجر عليها. قال الهيثم والمدائني وأبو عبيد: شباب مات سنة 54 رضي الله عنه، وقيل إنه دخل على حكيم عند الموت وهو يقول: نعم سيد. اقرأ. الله يحفظك. وقيل انه دخل على حكيم عند الموت وهو يقول: لا اله الا الله، قد كنت اخشاك وانا اليوم ارجوك. وكان حكيم علامة بالنسب، فقيه النفس، كبير الشأن، يبلغ عدد مسنده 40 حديثا، له في الصحيحين 4 احاديث متفق عليها. هشام بن حكيم بن حزام الاسدي ابنه له صحبة ورواية، حدث عنه جبير بن نفير وعروة بن الزبير وغيرهما. قال ابن سعد: كان صليبا مهيبا. وقال الزهري: كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فكان عمر إذا رأى منكرا قال: أما ما عشت أنا وهشام بن حكيم فلا يكون هذا. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم صارعه مرة فصرعه. قال ابن سعد: توفي في أول خلافة معاوية. كعب بن عذرة الأنصاري السالمي المدني من أهل بيعة الرضوان له 10 احاديث، روى عنه بنوه سعد ومحمد وعبد الملك وربيع وطارق بن شهاب ومحمد بن سيرين وأبو وائل وعبد الله بن معقل وأبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود واخرون. حدث بالكوفه وبالبصره فيما ارى مات سنه 52. قال كعب: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبيه ونحن محرمون وقد صده المشركون، فكانت لي وفره فجعلت الهوام تساقط على وجهي، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اتؤذيك هوام راسك؟ قلت: نعم. فأمر أن يحلق ونزلت في آية الفدية. قال ابن سعد: هو بلوي من حلفاء الخزرج. وقال الواقدي: هو من انفسهم. وذكر عن رجاله قالوا: استاخر اسلام كعب بن عجره، وكان له صنم يكرمه ويمسحه، فكان يدعى الى الاسلام فيابى. وكان عباده بن الصامت له خليلا فرسله يوما، فلما خرج دخل عباده ومعه قدوم قدوم فكسر. فلما اتى كعب قال: من فعل هذا؟ قالوا: عباده. فخرج مغضبا ثم فكر في نفسه وأتى عبادة فأسلم. ضمام بن إسماعيل قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب وموسى بن وردان عن كعب بن عجرة أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما فرأيته متغيرا، قلت: بأبي وأمي ما لي أراك متغيرا؟ قال: ما دخل جوفي شيء منذ 3، فذهبت فإذا يهودي يسقي إبلا له، فسقيت له على كل دلو بتمرة، فجمعت تمرا فأتيته به فقال: أتحبني يا كعب؟ قلت: بأبي أنت؟ نعم. قال: إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه، وإنك سيصيبك بلاء فأعد له تجفافا. قال: ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: مريض. فأتوا فقال: أبشر يا كعب. فقالت أمه: هنيئا لك الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه المتألية على الله؟ قال: هي أمي. قال: ما يدريك يا أم كعب؟ لعل كعبا قال ما لا ينفعه أو منع ما لا يغنيه. رواه الطبراني. مسعر عن ثابت بن عبيد قال: بعثني أبي إلى كعب بن عجرة فإذا هو أقطع، فقلت لأبي: بعثتني إلى رجل أقطع؟ قال: إن يده قد دخلت الجنة وسيتبعها إن شاء الله. عمرو بن العاص بن وائل السهمي الإمام أبو عبد الله ويقال أبو محمد السهمي دهيت قريش ورجل العالم. نعم سيدنا. نقف عند عمرو بن العاص، طويلة ترجمته، بارك الله فيك. الله يعطيك العافية. إن شاء الله الدليل بعد العصر. احنا هنقرأ الخلافات امتى سيدنا إن شاء الله؟ إن شاء الله ما نخلص السير. طب ما ندخله في الفراغ الموجود إن شاء الله نملأه. أين الدرس يا جماعة الخير؟ جاي لك بعد العصر. يلا. سبحانك سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.